بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا في الدرس السابق حسب قراءة أحد الإخوة إلى ما دون في الصفحة 65 من هذا الكتاب، ونطلب من الأخ أسامة أن يواصل قراءته فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها، يعني هذا تفريع على ما قدم رحمة الله عليه من إيراد نصوص في الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بهذه الأسماء، وقرر رحمه الله أمثلة لذلك، مثل ما سمى الله لنا نفسه عزيزا وسمى بعض الملوك عزيزا، قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وسمى إخوة يوسف أخاهم يوسف عزيزا فقالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. وكان قد قدم بعض الآيات التي فيها تسمية الرب نفسه بالعزيز، ثم قال رحمه الله: فليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ذاتك عزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها، يعني ليس العزيز مثل العزيز. وهكذا في الأسماء المشتركة، تشترك في اللفظ وتشترك في المعنى العام فقط، المعنى العام لا يختص به خالق ولا مخلوق. فمثلا العزة أو معنى العزيز من غير إضافة، من غير إضافة إلى خالق ولا إلى مخلوق. فمعنى العزيز هذا وجوده في الذهن، وجود هذا المعنى في الذهن، إذا لم تضفه إلى شيء فأنت تعرف معنى العزيز وأنه يدل على صفة العزة، وصفة العزة معنى ذهني إذا قطعت عن الإضافة. فإذا أضيفت أو أضيف الاسم إلى مسمى أو إلى موصوف أخذ المضاف خصائص المضاف إليه. فمثلا إذا وضيف العزيز إلى الله دل على عزة تضاف إلى الرب تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، وتأخذ الخصائص العليا لله تبارك وتعالى التي لا يشركه فيها مخلوق. وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق كما قال الإمام ابن خزيمة هنا، يعني عندما تضاف إلى الله عز وجل وتضاف إلى المخلوق ليس العزيز مثل العزيز وليست العزة مثل العزة. قال: فليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ذاته، يعني تأخذ خصائصه، كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها. ولو كان كل اسم سمى الله لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه لو كان ذلك تشبيه، أو كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية، لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل، لكان كل واحد يقرأ القرآن ويصدق القرآن قد شبه خالقه بخلقه، وهذا محال، هذا باطل، هذا باطل. وحاشا لله تبارك وتعالى أن ينزل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو تشبيه وتمثيل وكفر، ويتعبد المخلوقين ويتعبد عباده باعتقاد ذلك وتلاوته والعمل به. فعند ما أورد الحافظ ابن خزيمة أمثلة لهذه الأسماء والصفات المشتركة في اللفظ والمعنى العام، فرع على ذلك بذكر حجة أو احتجاج لهؤلاء الجهمية باطل من أجل تفنيده، قال: فأما احتجاج الجهمية إلى آخره. تفضل. قال: وهذا من التمويه على الرعاع والسفن. لو أعدت من جديد فأما احتجاج، حتى يعني يتصل بالمقدمة التي مهدنا بها. نعم. قال رحمه الله: نعم. فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، يعني يقولوا حنا نعطل ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم حتى لا نمثله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وسكتوا عن الباقي وهو السميع البصير. هذه قالوا ما يقولون، حتى أن أحدهم أراد أن يكتب بدل وهو السميع البصير العزيز العليم أو الحكيم، نعم العزيز العليم، هم لا يثبتون الحكمة، بدل من السميع البصير حتى يفر من إثبات السميع البصير. نعم. يريد أنه هذا غلط، يريد أن يخرج من جيبه، هذا الناقص يستدرك على ربه، يقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه البدعة إذا استحكمت بالشخص، نسأل الله السلامة، لوى أعناق النصوص حتى تخدم بدعته وهواء. نعم. قال: فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها؟ وهذا من التمويه على الرعاع والسفل، يموهون بمثل هذا على الجهال، يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق، وكيف يكون يا ذوي الحجى خلقه مثله؟ نعم، كيف يكون خلقه مثله؟ تعالى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: نقول نعم، الله القديم لم يزل. لما يأتي مثل حديث خلق الله آدم على صورته، هذا فيه إثبات أن آدم مخلوق، كيف يكون خلقه مثله؟ نعم. وهنا في كلام على المثل، الفرق بين المثل والشبيه أو الشبه. الشبيه أحيانا تأتي بمعنى المثل، ويعبر عنها السلف، يعبر عن الشبيه بمعنى المثل، ولكن عند التحقيق فلفظ التشبيه يختلف عن التمثيل، ولذا لم يرد في القرآن الكريم ليس كشبهه شيء، إنما الذي ورد ليس كمثله شيء، لأن المثل في كما هو متقرر، المثل هو الذي يماثل مثله في الوجوب والجواز والامتناع، يعني أنه يجب لهذا المثل ما يجب لمثله، ويجوز لهذا المثل ما يجوز لمثله، ويمتنع على هذا المثل ما يمتنع على مثله، هذا هو المثيل. إذا تأملت هذا الضابط لا تجد في الوجود موجودين متماثلين، بل كل موجودين بينهما قدر مشترك وقدر فارق، ولو لم يبق إلا الاثنينية فارقا كفى، مثلا محمد وأحمد كم بينهما من القدر المشترك، ومع عظم هذا القدر المشترك بينهما قدر فارق. من ألغى المشترك يكون قد عطل، ومن ألغى الفارق يكون قد مثل، مثال الاشتراك وجود العرش مع وجود البعوض. اشترك البعوض مع العرش، بعوض صغير والعرش يعني أكبر مخلوقات الله، اشترك في مسمى الوجود وفي معنى الوجود وفي أيضا معنى الوجود بكل ما تحمل هذه الكلمة، اشترك في هذا. لكن ليس وجود البعوض، ليس البعوض الموجود مثل وجود العرش موجود، بينهما قدر مشترك وقدر فارق حتى في الوجود. فما بالك بوجود الخالق مع المخلوق، من باب أولى أن تكون المفارقة، أن يكون الفرق أعظم وأولى. وإن اشترك في المسمى واشترك في المعنى العام، فالفرق ثابت. نعم، ليس المخلوق مثل خالقه تعالى الله. نعم. قال رحمه الله: نقول الله القديم لم يزل، والخلق محدث مربوب. كلمة القديم هنا ليست من الأسماء الحسنى، القديم هنا ليست من الأسماء الحسنى لأنها لم ترد، وإنما الذي ورد هو الأول، ورد الأول، ورد ثابت في الكتاب والسنة الأول. والقديم ليس دالا بإطلاقه على القدم الذي لم يسبقه غيره، بل يحتمل أن يكون قدم نسبي، كما قال الله عز وجل عن الهلال: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هذا عذق النخل، إذا مر عليه سنة التوى كالهلال، ويسمى عرجون قديم، فهذا قدمه نسبي وأطلق الله عليه القديم. فإذا لفظة القديم ليست من الأسماء الحسنى، معنى الأسماء الحسنى هو الذي لا يتطرق يعني لها، لا يتطرق إليها احتمال ينقص كمالها أو يجعل كمالها نسبيا. فالكمال النسبي ليس كمالا مطلقا لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. ولهذا القديم ليست من الأسماء الحسنى، والبديل هو ما ورد في القرآن الكريم والسنة الأول. فهذه لا تدل على يعني نقص بوجه من الوجوه، وتأتي بالمراد وأكمل على الوجه الأكمل، من أن كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولهذا يحتاج رحمهم الله العلماء إذا ذكروا القديم أن يقيدوا بما يبين مرادهم، احتاجوا. مثلا صاحب الطحاوية يقول: قديم بلا ابتداء، اضطر أنه يأتي بزيادة كلام يفسر مراده. وهذا الشيخ هنا قال: القديم لم يزل، يعني يضيف إليها ما، لكن لو قال الأول استغنى عن الله، يعني الإضافات. نعم، والعلماء دائما ينبهون على هذا في مواطنه، مثل الشيخ أبو بطين في التنبيه على شرح الدرة الماضية، ومثل الشيخ ابن قاسم في أيضا تنبيه في حاشيته على الدرة الماضية من نظم الشيخ الإمام السفاريني رحمه الله. نعم. قال الشبيه. نعم، الشبيه قد يكون على يعني، وهذا الذي فتن المعتزلة وفتن الأشعرية المعطلة. الشبيه قد يكون ما يشابه من وجه دون وجه مع وجود الخصائص، فكل من يعني كل ما من أثبت وصفا اشترك مع وصف مخلوق وصفا لله عز وجل اشترك مع وصف مخلوق قالوا إنه مشبه. المعتزلة نفوا الصفات مطلقا بحجة أنه إذا أثبت صفة يعني لله عز وجل فقد أثبت مثلا أو أثبت قديما آخر فأصبح مشبها. وأصبح عندهم كل من أثبت لفظ يوجد فيه اشتراك للفظ آخر نسب إلى مخلوق أصبح عندهم تشبيه، وأطلقوا التشبيه بهذا المعنى أنه يشابه من وجه دون وجه أو فيه اشتباه من وجه دون وجه، مثل القدر المشترك بين المخلوق والخالق في العزة. هذا القدر المشترك هو مشابهة من وجه دون وجه، فهل ننفي وصف العزة عن الله عز وجل بهذه الحجة؟ لا ننفي، ولكن نثبت الله عز وجل العزة ويكفينا إضافة ذلك إلى الله، فإنه يتميز بالخصائص، وكما قلنا ما من موجودين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن عطل القدر المشترك، يعني من نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى الفارق فقد شبه ومثل. اي نعم، يعني التشبيه قد يكون من وجه دون وجه مع نفي المثال، فيكون شبيه له، أنت شبيه لمحمد، لكن لا يجب لك ما يجب له، ولا يمتنع عليك ما يمتنع عليه، ولا يجوز عليك ما يجوز عليه. هذا واضح. نعم، وجودك في بيتك لا يكفي عنه وجود محمد في بيتك، لأنه لا يجب له ما يجب لك، ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليك، ولا يجوز عليه ما يجوز عليك. فالمثل هو يفسر بهذا، بأنه الذي يجب له ما يجب لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله، ويجوز له ما يجوز لمثله. هذا هو المثل. نعم نعم. الشبه أو التشبيه المنفي في كلام السلف هو اشتراك في الخصائص. أيوة، الاشتراك في الخصائص، يعني إذا جاء في كلام السلف نفي الشبيه، نفي التشبيه، أي بمعنى المشترك في الخصائص، أي يعني المشترك في الخصائص وليس في المعنى العام أو في اللفظ. إلى لكن هم المعتزلة والمعطلة عموما كل ما حصل فيه اشتراك في اللفظ وفي المعنى قالوا هذا تشبيه. فمن أثبت لله الصفات قالوا مشبه، من أثبت الاستواء قالت المعطلة من الأشعرية أنت مشبه وأنت مجسم وأنت حنبلي. نعم، هذا في الأول أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه سلك مسلك الإمام أحمد. نعم، قال رحمه الله: نقول الله القديم لم يزل، والخلق محدث مربوب، والله الرازق، والخلق مرزوقون. مشتبها وغير متشابه، أحسن مثال يبين لك وش الفرق بين المتشابه هنا بمعنى متماثل، مشتبها فيه وجه شبه. أي نعم، في القرآن الكريم يبين لك الفرق بين الاشتباه أي نعم، يعني قررها الشيخ في التدمرية في بعض القواعد، يعني التفريق بين التشبيه على الإطلاق وبين التمثيل. نعم، قال: والله الدائم الباقي، وخلقه هالك غير يعني باقي. شوف، هنا أثبت مشتبها ونفى التشابه بمعنى التماثل، هذا في الثمر، لكن في حق الله عز وجل لم يرد ليس كشبهه شيء. هنا لأنه ما له شبيه سبحانه وتعالى من ناحية، ليس كمثله شيء، حتى يعبر عن هذا بأنه ليس كمثله في قلب عبده المؤمن، يقصد به المثال العلمي، والمثال العلمي في قلب الموحد يمتنع تصوره وقوع الشركة فيه. المثال العلمي في قلب الموحد لله عز وجل، الله له المثل الأعلى، المثال العلمي في قلب الموحد هو المثل الأعلى لله، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى كما في القرآن الكريم. المثل الأعلى تصوره يمنع وقوع الشركة فيه، وهو يعني مثل أعلى ليس هو حد صفة الله في نفس الأمر، ليس هو حد صفة الله في نفس الأمر. ولهذا نقول كل ما خطر ببالك فإن كان كمالا فهو لله، ولله أعلى من ذلك. يعني إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا تتصور وقوع شريك فيه، فهو لله. وما لله في نفس الأمر مما لا يحده خيال ولا يدركه خيال أعلى من ذلك، اللي هو الحقيقة والكيفية والكنة. أرجو أن يكون واضح إن شاء الله. نعم الحمد لله. نعم إذا في إشكال، لأن المسألة عقيدة ترى وخطيرة جدا، يعني نحتاج إلى اللي عنده إشكال أو عنده يعني ويريد الاستفادة، بس أدم جدل ما نبي. نعم تفضل. قال: نقول الله القديم لم يزل، والخلق محدث مربوب، والله الرازق والخلق مرزوقون، والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق، والله الغني عن جميع خلقه. إيه الدائم الباقي؟ لا لا لا، دائم بلا انتهاء، أو قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء يحتاج، لكن بدل دائم الآخر، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن. إيه نعم كما ورد في القرآن. نعم يعني باقي بلا انتهاء، لازم يضيف لها هذه الكلمة بلا انتهاء. أي نعم نعم، البقاء لله عز وجل. ها عبد الباقي، يعني تسأل هل الباقي من أسماء الحسنى؟ هذا يحتاج إلى دليل. أسماء الحسنى لها ضابطان: أن تكون ثابتة في نص صحيح من الوحي، بنص صريح صحيح، وأن تكون حسنى. حتى إذا ويلزم إذا ثبتت بنص صحيح صريح أنها حسنى، يعني ما ثبت لله عز وجل بنص صحيح صريح هو حسن. نعم صحيح، من باب الوصف، من باب الوصف، كأننا نترجم عن وصف الله عز وجل بلغة أخرى. يعني لو جت الترجمة مثلا بلغة أعجمية لصفات الله عز وجل نقبلها، مثل ما يقولون قات، نريد نشوف المفهوم يعني أو المراد بهذا، إذا وافق يعني نصا بهذا المراد يعني يمضى على مرادهم. نعم هو تقرير قاعدة ما قال الأخ، أنه باب الوصف أوسع من باب الأسماء. نعم أي تدخل في هذا الإطار. نعم نحن نترجم، ولهذا يجوز يعني أن مثلا نتفاهم مع أصحاب المصطلحات بمصطلحاتهم، لكن نسأل عن مرادهم بهذه المصطلحات. نعم. قال: والله الغني عن جميع خلقه، والخلق فقراء إلى الله خالقهم، وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه. نعم، ليس تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله، هذا في تجوز، وإلا اسم الله هو المضاف إلى الله، نحن لا نضيف يعني لا نضيف إلى المخلوق ما أضيف إلى الخالق وأخذ خصائصه، لأنه لا يجوز أبدا يعني أن يشترك المخلوق في شيء من خصائص الخالق، ويتعالى الله ويتنزه أن يشارك المخلوق في شيء من خصائص المخلوق. نعم. قال: وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه، يعني مثلتم، هو يعبر بشبهته عن التمثيل. نعم. إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه، وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من نعم. صدور أهل القرآن؟ نعم. أو ترك تلاوتها في المحاريب وفي الجدور والبيوت؟ يعني تتهمون القرآن ولا تتهمون أنفسكم؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه الملك؟ نعم. وسمى بعض عبيده ملكا، وخبرنا أنه السلام، وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة. نعم. فقال تحيتهم يوم يلقونه سلام. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وقال عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يعني إذا سمى بعض الملوك ملك مخلوقين وسمى نفسه الملك، فهذا الملك الذي آتاه الله الملك من المخلوق ملك حقيقة، لكن حقيقة تناسب المخلوق. أي نعم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، مخلوق، وهذا من إيجاد الله له ومن يعني نعمة الله عليه، آتاه الله الملك فسماه ملكا. لكن هذا الملك أو نقول ملك يعني هو حقيقة، لكن حقيقة تناسب خصائص هذا المخلوق. والله عز وجل إذا سمى نفسه الملك هو الملك وحقيقة، لكن حقيقة تليق بجلاله وتناسب خصائصه سبحانه. وإذا قال الملك الحق يوم القيامة، وباعتبار أن كل ملك أو كل ملك هو عبد له ويؤول الملك إليه سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، أو من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أو كما ورد في الحديث القدسي. فكل ملكه، فبهذا الاعتبار تقول الملك الحق، باعتبار أن كل شيء أو كل أمانة يقبضها الله عز وجل صاحبها، والملك يكون كله له. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فبهذا الاعتبار نعم يأخذ وصف الحق المستغرق، الألف واللام بدخولها على حق تستغرق جميع معنى الحق، فهو الملك الحق سبحانه وتعالى. نعم، لا نقول إنه الملك الآخر مخلوق مجاز، لا، هو حقيقة حق لكن بما يناسب هذا المخلوق. نعم. فثبت بخبر الله أن الله هو السلام كما في قوله: السلام المؤمن المهيمن. وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ سبحانه وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن، وسمى بعض عباده المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، الآية. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا قبل أن الله خبر أنه سميع بصير، وقد أعلمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى قوله: فجعلناه سميعا بصيرا. والله الحكم العدل. وخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عيسى بن مريم ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا. والمقسط أيضا اسم من أسماء الله، اسم من أسامي الله عز وجل، في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسامي الرب عز وجل فيه والمقسط. وقال في ذكر الشقاق بين الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني نعم، شوف هنا قال الترمذي بعد سياق: هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد، يعني الذي فيه المقسط عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير طريق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه بدون ذكر الأسماء. البخاري. الظاهر يعني أن النتيجة أن بعض أهل العلم يرون أن ذكر هذه الأسماء مدرج، مدرج من بعض العلماء، لا أدري نعم أم أنها مدرج. وقد تكلم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث وأطال وأجاد، ونقل أقوال العلماء فيه من حيث طرقه وعد الأسماء فيه وهل هي مرفوعة أم أنها مدرجة فيه، واستقصى طرقه بما لا مزيد عليه، وقال بعد ما انتهى من سرد طرقه: هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه. وقال بعد أن استعرض أقوال من قال برفع عدد الأسماء وعدمه عدم رفعه: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد. ثم أخذ في ذكر أسماء الكتب التي اعتنت بذلك، فارجع إليه في الفتح صفحة 24 و200 الجزء 11 هكذا 214 نعم 214 صفحة 14 و200 الجزء 11 نقراه من له رسالة أيضا مطبوعة في شرح لمن؟ الحافظ بن حجر في تخريج هذا الحديث، تخريج الحديث يعني كأنها مستلة، يمكن مستلة أو هي رسالة أدرجت في الفتح. جيد، لو حققت هذه الرسالة غير مطبوعة ونشرت هذا طيب. نعم. قال: فأوقع اسم الحكم على حكمي الشقاق والله العدل، وأمر عباده بالعدل والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رجعنا إلى شرط ابن خزيمة، يعني شرط ابن خزيمة أنه لا يورد إلا ما صح عنده، فهو يرى أن هذا صحيح. نعم. قال: والله العدل، وأمر عباده بالعدل والإحسان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خبر أن المقسطين في الدنيا على منابر من نور أو من لؤلؤ يوم القيامة. على كل حال الاعتراض لا يعني أو الشأن التمثيل يعني، والتمثيل صحيح يعني لا يناله الاعتراض المثال. نعم، إذا صح المقصود. نعم، يعني قصده أنه الاشتراك في الأسماء وفي المعنى لا يقتضي المماثلة. نعم. فاسم المقسط قد أوقعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نعم. وما ولوا. نعم. وفي خبر عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق، وذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. قال: حدثناه أبو موسى قال: حدثنا محمد بن عدي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحديث. نعم. قال أبو بكر: في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا. نعم، من أولياء الله عز وجل الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة. نعم. قال لأنه أبو وردت على الوجه ولوا أو ولوا. نعم، تشمل الولاية العامة والولاية الخاصة. نعم. قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسما من أسامي ربنا جل وعلا، وبارئنا الحليم جل ربنا، وسمى الله إبراهيم عليه السلام حليما فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأعلمنا أن نبينا محمدا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوف رحيم، فقال في وصفه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله الشكور، وسمى بعض عباده الشكور فقال: وقليل من عبادي الشكور، فسمى الله القليل من عباده الشكور والله العلي. وقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه عز وجل: إنه علي حكيم. وقد سمى بهذا الاسم كثيرا وقد سمي بهذا الاسم كثير من الآدميين. العلة أنهم يجعلون عقولهم حكما على القرآن، ولو جعلوا القرآن هو الحكم، جعلوا الوحي هو الحكم وسلموا للوحي، نعم، فلسلموا، مع أنه ليس في عقولهم ما يعارض، إنما غاية الأمر أن عقولهم ما دلتهم على ما دلهم عليه القرآن الكريم الوحي.

الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق. فكل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه. فكل صواب وعدل في حكم أو فعل ونطق فاسم الحق واقع عليه. والذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فأوقع اسم الموالي على العصبة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني أن علي رضي الله عنه لا يخالف ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان النبي مولاه فعلي مولاه، وهذا حق. من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني أن عليا رضي الله عنه يوالي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي عدوه، وأن من ليس وليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي ليس وليا له. من خرج على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلي لا يواليه. هنا ما أدري عن الحاشية هل يناسب، على كل حال الحديث صحيح لكن ليس فيه دليل، الحديث صحيح وليس فيه دليل على دليل لأصحاب الهوى في تقديم علي على خلافة أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة، نعم، أو في الفضل، نعم، فالفضل ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة سواء، فعلي رابع الخلفاء وهو رابع أربعة في الفضل رضي الله عنهم أجمعين، أول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة قال لزيد أنت أخونا ومولانا. فأوقع اسم المولى أيضا على المولى من أسفل كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى. ولا تماثل. نعم. نعم. قال فكل معتق قد يقع عليه اسم مولى ويقع على المعتق اسم مولى. نعم. المعتق يسمى مولى والمعتق يسمى مولى، فالمعتق يقول لعتيقه مولاي والمعتق يقول لمن أعتقه مولاي. نعم. ولا تماثل ولا محذور، والله هو مولانا. نعم. إذا قال الداعي يا مولاي يدعو الله عز وجل يعني فدعاء صحيح ولا يلزم عليه محذور، لأن المولى ليس مثل المولى سبحانه وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. اي نعم. ما تزوج نفسها ليست لها ولاية على نفسها فلا ولاية لها على غيرها، لكن لو قدر أن الناس ولوها فتأمرت فمعروف، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك، يقصد بالعبد هنا المملوك، والمملوك لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المماليك الذين ليس لهم ولاية على أنفسهم وليسوا أهلا للولاية أنهم قد يتسلطون وقد يتولون. فما موقفنا؟ السمع والطاعة، ما دام الأمر بالمعروف، السمع والطاعة في المعروف. أي نعم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو أن هذا المخلوق وهو ليس من أهل الولاية بقدرتي قادر، يعني بحبل من الله وحبل من الناس تسلط، فالموقف هو السمع والطاعة بالمعروف. نعم. قال: فقد أوقع الله ثم رسوله ثم جميع العرب. إذا كان العبد المملوك هذا الموقف، يعني إذا هي هذا الموقف فيه وهذه الوصية فيه، فما بالك بالمرأة؟ ربما تكون حرة. نعم. لكن الناس ملكوها بحبل من الله وحبل من الناس. هذه المبادئ المخالفة، ما تسمى الديمقراطية وتسمى الأصوات، إذا الناس أسندوا الأمور إلى غير أهلها فنطقت الرويبضة انتكست الأمور، الله المستعان. نعم. الرويبضة التي لا شأن لها ولا رأي لها، وتتدخل فيما لا يعنيها، تحشر أنفها فيما ليس لها، هذه هي الرويبضة. نعم. يعني ضد أولي الحل والعقد، أولي الحجة، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لا عقل لهم ولا نهى ولا لا يسمعون ولا يعقلون، ولكن يحشرون أنوفهم في أمور ليست لهم، دائما هم وقود الفتنة ووقود الغوغاء، هذه هي الرويبضة، لا يؤبه لها، لكن في الفتنة تجد. نعم. الله المستعان. الحديث الرويبضة الرجل التافه ويتكلم في أمر العام. الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العام نفس الشيء. نعم. نعم. هو رجل تافه لا رأي له ولا حجة ولا عقل ولا يؤبه له، لكن يتكلم في أمر العام ويسمع له، هذه المصيبة أنه يسمع له ويحتسب. أي نعم، صوته ويحتسب. نعم. قال: فقد أوقع الله ثم رسوله ثم جميع العرب والعجم اسم المولى على بعض المخلوق. هذا نوع من الشرك الحقيقة، لأنهم هؤلاء يقولون أنه ما ثم خالق ولا ثم مالك ولا ثم يعني موجود خالق يفترق عن المخلوق الموجود، الوجود واحد هو هذا المشاهد، وأعلى ما في الوجود هو الإنسان، والإنسان محترم مهما كان، فصوته يعتد به لأنه هو القمة في الوجود، فكأنهم يألهون الإنسان من حيث هو وأعطوه خصائص الإله، فقالوا حكم الشعب للشعب بالشعب، يا أخي الحكم لله. نعم. لكن لا يعرفون هذه المعاني التي يعرفها المسلمون، ولا يفون بالعقود التي عقدوها بحكم الشريعة الإسلامية، يفون ببيعة الأول ويفون ببيعة من له بيعة، ويسمعون ويطيعون ولو كان عبدا حبشيا مملوكا، ولما يشير إلى عبد حبشي يعني أنه مملوك وليس يعني من مما كما هو معتاد من أصحاب الرأي وأصحاب يعني يصدر عن قوله ويورد. نعم. كما هي العادة. نعم. قال: والله عز وجل الولي، وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليا، حتى حبشين، هذه زيادة في بعض الروايات، وإلا ثابت ولو كان عبدا، يعني لو كان مملوكا، وقد يكون المملوك أسود وقد يكون المملوك أبيض وقد يكون نعم، كما هي تجارة الرقيق الأبيض قال، الله المستعان. نعم. هما حديثان، حديث فيه حديث عبد حبشي كان رأسه زبيبا. اللهم صل وسلم. لا، هو على حد مفهوم العرب يأنفون، هم يأنفون من هذا وصفه ويحتقرونه، فهو ليؤكد يعني أمرا ينزع ما في نفوسهم من الكبر والاستعلاء. نعم. قال: والله عز وجل الولي، وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليا فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، الآية. فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين، وأعلمنا أيضا ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والله جل وعلا الحي، واسم الحي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل قبض النفس وخروج الروح منه قبل الموت. قال الله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. واسم الحي قد يقع أيضا على الموتان. قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعد من أولئك المرأة في بيت زوجها. نعم. وقال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والله الواحد، وكل ما له عدد من الحيوان والموتان، فاسم الواحد قد يقع على كل واحد من جنس منه. إذا عد قيل واحد واحد واثنان وثلاثة إلى أن ينتهي العدد إلى ما انتهى إليه. وإذا كان واحد من ذلك الجنس قيل هذا واحد، وكذلك يقال هذا الواحد صفته كذا وكذا. لا تمانع العرب في إيقاع اسم الواحد على ما بينت. نعم. وربنا جل وعلا الوالي، وكل من له ولاية من أمر، لكن ليس الواحد مثل الواحد. نعم نعم. وكل من له ولاية من أمر المسلمين فاسم الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب، وليس الوالي مثل الوالي. نعم. وخالقنا جل وعلا التواب. قال الله عز وجل: إن الله كان توابا رحيما. وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وليس التواب مثل التواب. نعم. ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به، لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين أي من الذنوب والخطايا. وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين. نعم نعم. الأحد من الأسماء الحسنى مطلقا، يعني هو الله أحد، الله الصمد، وإذا أدخل عليه الألف واللام اختص الله به عز وجل. فما ورد أن بعض المخلوقات سمي بالأحد. أما الواحد هنا على هذا المعنى المبين. نعم. والله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، فحصل اشتراك في الأسماء. يعني بعض الأسماء وبعض الصفات ورد أن الله سمى بها نفسه ووصف بها نفسه، وسمى بعض المخلوقين بها ووصف بعض المخلوقين بها، لكن ليس الموصوف مثل الموصوف ولا المسمى مثل المسمى. ونحن يعني في منهجنا أو منهج أهل السنة والجماعة أننا نتبع النص، يعني ما نقيس ونقول نسمي الأحد وليس الأحد مثل الأحد، لا، نتبع النص. نعم. قال: ومعبودنا جل جلاله الغني. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. واسم الغني قد يقع على كل من أغناه الله تعالى بالمال، حتى عبد الواحد. أحيانا يأتي عبد الواحد المقصود به يعني الاسم لله عز وجل. الواحد على الإطلاق هو الله عز وجل. الواحد، الواحد القهار، القهار هي بس يضاف إليها. لا، في القرآن. أي نعم، الواحد القهار غفور الرحيم. ها؟ يعني الواحد من أسماء الله أيضا. هي الواحد من أسماء لك. هل الواحد وردت هكذا مفردة؟ ابحث. حتى القهار، الواحد والقهار. نعم نعم. قال: واسم الغني قد يقع على كل حال. العلماء يعتبرون الواحد هكذا مفردة من الأسماء الحسنى. نعم. قد يقع على كل من أغناه الله تعالى بالمال. قال جل وعلا ذكره: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند بعثه معاذا إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ليس الغني مثل الغني. نعم. وقال ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ قال: نعم. في قول الصحابي إذا كان مخالفا يعني للنص. نعم. لكن زيادة الثقة في النص يخبر في الخبر. نعم. لا، هو زيادة الثقة إذا كان صحابيا أو ثقة يزيد في الخبر فزيادته مقبولة، لكن إذا كان قوله هو وربما يكون مخالفا له مخالف فلا حجة في قوله منفردا. مذهب له ويترأي له، لكن ليس حجة إلا إذا كان إجماعا. نعم. وقول الثقة يعني زيادة الثقة في الخبر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: إذا كتب هل يتوجب على المسلم إذا وجد صحيفة يومية أو مجلة كتب عليها أسماء يشترك فيها الخالق والمخلوق مثل يوم الأحد أو عملية السلام وكذا، أن يبادر إلى حرقها أو دفنها أو كذا أو ماذا؟ على كل حال معروف، يعرف إذا قال عملية السلام معروف الشواء السلام هذا اللي يقصدونه، وكذلك يوم الأحد معروف أنه اليوم المسمى بالأحد. أي نعم. ما يعني ينصرف إلى أنه اسم الله عز وجل. والأولى يعني أن الصحف التي فيها كتابات عربية أنها لا تمتهن، أو لأنه قد يكون فيها من أسماء الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، يكون فيها استشهاد بآيات، فينبغي احترام مثل هذه الصحف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.